نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ها هي مواسم الخير تتجدد علينا ببركاتها وتظلنا بظلالها. هذه المواسم التي تتجدد معها حياة المؤمن ويتجدد إيمانه كلما هبت عليها نسائمها، وإن من أجل الأيام المباركات لهي الأيام التي بين أيدينا، شهر ذي الحجة، هذا الشهر الذي أودع الله تعالى فيه من الفضائل والخيرات ومن الطاعات والقربات ما لا يخفى إلا على معرض أو غافل. هذا الشهر العظيم الذي جعل الله سبحانه وتعالى في أيامه الأولى، العشر الأولى منه، جعلها أياما مباركة، أياما أقسم الله تعالى بها في كتابه تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها، فقال: والفجر وليال عشر. المراد بالليالي العشر هي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، هذه الأيام التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون أفضل أيام الزمان، كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا العشر، أي العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان فضل هذه الأيام، في بيان فضل العمل الصالح في هذه الأيام التي بين أيدينا، يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني حتى الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد في سبيل الله لا يفضل العمل الصالح في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للمسلمين فضل هذه الأيام، فقال: ما من أيام العمل الصالح، حتى شهر رمضان، العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح في شهر رمضان. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الكلام، وهذا يفيد العموم يعم جميع الأيام، سألوه قالوا: ولا الجهاد، يعني حتى الجهاد، لأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، المجاهد يجود بأغلى ما عنده في هذه الدنيا، نفسه يجود بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الجهاد، ولا الجهاد إلا نوعا واحدا من أنواع الجهاد، وهو جهاد من يخرج بماله ونفسه فينفق ماله في سبيل الله ويسقط شهيدا في سبيل الله، هذا النوع فقط هو الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في حديث آخر، وهو حديث حسن، وهو في صحيح الترغيب والترهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال عليه في بيان فضل هذا اليوم في هذه الأيام العشر أنه ما من عمل أحب إلى الله عز وجل وأعظم أجرا من خير يعمله المؤمن في عشر الأضحى. فليس هناك عمل أحب إلى الله وأعظم أجرا عند الله عز وجل من عمل صالح يعمله المسلم في عشر الأضحى، أي في العشر الأيام التي تسبق يوم الأضحى، وهي العشر الأولى من شهر ذي الحجة. العمل الصالح في هذه الأيام يشمل جميع الأعمال الصالحة، يدخل في ذلك الصيام، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة، جاء هذا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي بسند صحيح، وإن كان قد ورد عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنها نفت ذلك وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في هذه الأيام، إلا أن العلماء جمعوا بين الحديثين فقالوا المثبت مقدم على النافي. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام رأينه يصوم هذه الأيام إلا عائشة، ولذلك فالعمل الصالح يدخل فيه الصيام، فيشرع للمسلم ويستحب له أن يصوم هذه الأيام إلا اليوم العاشر، وبالنسبة للحاج لا يصوم اليوم 9 والعاشر. كذلك سائر الأعمال الصالحة كالصلاة والصدقة والذكر، لا سيما الذكر لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات عند جمهور الفقهاء هي الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما كانا يخرجان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فأحب الأعمال إلى الله في هذه الأيام هو التكبير، أن تكبر، التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن والصدقة وسائر أعمال البر، فإنها مستحبة في هذه الأيام، وينبغي للمؤمن أن يغتنم هذه الفرصة، أن يستدرك ما فاته في الأيام الخوالي، لأنه تمرت بنا أيام كنا فيها عن الذكر غافلين، غفلنا عن الذكر، غفلنا عن الصلاة، غفلنا عن الصيام. فهذه هي المناسبة، المؤمن يغتنم هذه المناسبات، لأن هذه المناسبة تضاعف فيها الحسنات، ترفع فيها الدرجات، تكفر فيها السيئات، فينبغي للمؤمن أن يغتنمها. هي أيام عشر فقط ينبغي اغتنامها في عمل صالح يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام أو هذا الشهر جعله الله سبحانه وتعالى أيضا مناسبة لأداء ركن من أعظم أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج. هذه العبادة العظيمة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما، من حج ولم يرفث ولم يفسق، يعني لم يرفث ولم يفسق في حجه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يرجع إلى بيته بعد الحج وقد محيت ذنوبه كلها، ويقول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه العبادة العظيمة إنما تؤدى في هذا الشهر المبارك في شهر ذي الحجة. وأما من عجز عن أداء هذه العبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا للمقيم عبادة أخرى، وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالأضاحي. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام من أراد أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من أظفاره أو من شعره أو من جلده حتى يضحي، تشبها منه بالحاج، لأنه لما شارك الحاج في بعض أعمال الحج وهي التقرب إلى الله تعالى بالأضحية، فإنه شرع له أيضا أن يتشبه به في بعض خصائص الحج وهو الإحرام. فمن نوى أن يضحي فإذا دخل العشر الأولى من ذي الحجة فإنه لا يجوز له أن يأخذ من أظفاره ولا من شعره ولا من جلده شيئا حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر، يعني العشر الأولى من ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي لفظ له: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. وهذا خطاب موجه لصاحب الأضحية، أما أبناؤه وزوجته فهذا الخطاب لا يشملهم، إنما هو خاص بصاحب الأضحية فقط. كذلك هذه الأيام المباركة فيها يوم عرفة، اليوم الثامن هو يوم التروية، ثم ليلة مزدلفة، ثم يوم عرفة، هذا اليوم الذي أكمل الله فيه هذا الدين، هذا اليوم الذي أنزل الله فيه آخر آية من كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في يوم عرفة وكان يوم جمعة. هذا اليوم الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، سئل عن صيام هذا اليوم بالنسبة لغير الحاج، لغير الواقف بعرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية. صيام يوم واحد، يوم عرفة، يكفر سنتين من الذنوب، سنة مضت وسنة ستأتي. وجاء في صحيح مسلم أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم هو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. فاليوم الذي يعتق الله فيه عبيده من النار هو يوم عرفة، أكثر من أيام شهر رمضان، وذلك بالنسبة لمن قام بالأعمال الصالحة في هذا اليوم، جد واجتهد. فينبغي للمؤمن وهو مقبل على هذه المناسبة العظيمة أن يغتنمها في الأعمال الصالحة، ولا سيما إن كان موسرا قادرا على شراء الأضحية، فإن الأضحية في هذه الأيام هي أفضل عمل يتقرب به المؤمن إلى ربه سبحانه وتعالى، أفضل الأعمال في هذه الأيام لغير الحاج، وأفضل ما تنفق فيه الأموال هي التقرب إلى الله تعالى بالنسك، لأن التقرب إلى الله بالأضحية وبالنسك هذا هو عنوان التوحيد، وهو عنوان التقوى، شعار التقوى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا منسك لهذه الأمة، وينبغي للمسلم إحياء هذه السنة. فهذه السنة إنما شرعت في أصلها لافتداء النفس وعتقها، هذه الأضحية أصل مشروعيتها كان لافتداء النفس، فقد فدى الله عز وجل نبيه إسماعيل بها، وفديناه بذبح عظيم. فهذا هو أصل الأضحية، هي لافتداء النفس ولعتقها، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحرص على إحياء هذه السنة، فهي من السنن القديمة، من السنن العتيقة، من لدن إبراهيم عليه السلام. كان عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم يقيم هذه السنة حتى ولو كان مسافرا، كان يقيمها في الحضر وفي السفر، وكان يحرص عليها، فهي من آكد السنن، وهي من أفضل، بل هي أفضل ما تنفق فيه الأموال في هذه الأيام. أن يتقرب إلى الله تعالى بهذه الأضحية. فعظموا هذه الأيام، عظموا هذه الأيام، فإنها عند الله عظيمة. واستبقوا الخيرات وتنافسوا في الباقيات الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه العبادة العظيمة التي هي التقرب إليه بالنسك وبالأضحية. وقد ذكر الله تعالى في كتابه أن هذه الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام، ولذلك ينبغي لمن أراد أن يضحي، ينبغي عليه أن يضحي ببهيمة وأن يقدم إلى الله تعالى قربانا يكون مستوفيا للشروط الشرعية. وأول هذه الشروط أن تكون من بهيمة الأنعام كما جاء في كتاب الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذا اتفق الفقهاء، إلا من شذ منهم، اتفقوا على أن الأضحية لا تصح إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لأن الغنم على نوعين: ضأن ذوات الصوف هي الضأن، وذوات الشعر هي المعز، وكلها تدخل تحت نوع واحد وهو الغنم. هذه كلها تجزئ، ذكورها وإناثها لا فرق في ذلك، كلها مجزئة. فهذا أول الشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلا يجوز الأضحية بغير هذه الأنواع الثلاث. كذلك من الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في عموم أدلته أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يضحي بما لا يملك. لا يجوز لك أن تضحي بشيء مسروق أو مغصوب أو مأخوذ بدعوى باطلة، هذا كله لا يصلح للأضحية، وإنما تضحي بما تملك وبما اشتريته بمال حلال، لأنها قربة تتقرب بها إلى الله، والله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. كذلك من الشروط أن تكون هذه البهيمة بالغة للسن المعتبرة شرعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد لهذه البهيمة التي تذبح في العيد، عيد الأضحى، حدد لها سنا معينة. فاشترط عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه البهيمة إن كانت من الإبل أو البقر أو المعز، اشترط أن تكون ثنية. فجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. ولهذا قال العلماء بأنه لا يجوز الأضحية بالجذع لا من البقر ولا من الإبل ولا من المعز، وإنما يجوز الجذع في الضأن فقط. أما الثني من الإبل فهو ما تم له 5 سنوات ودخل في السادسة، هذا هو الذي يجزئ في الإبل، أقل من ذلك لا يجزئ. وأما في البقر والمعز فالثني منها ما تم له 2 سنوات ودخل في الثالثة، فإن كان هذا البقر دون 2 سنين فإنه لا يجزئ في الأضحية، لا يصح أن يضحى به. وأما الضأن فهذا هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاذبحوا جذعة من الضأن. وجاء في سنن أبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية. الجذع ما هو؟ الجذع هو ما أتم سنة، وقيل 6 أشهر، والقول الأول هو الأقوى. فما تم له 1 سنة في الضأن فهذا يجزئ، أما في غيره، في غير الضأن، في البقر والإبل والمعز، هذا لا يجزئ الجذع منها، لا يجزئ منها إلا الثني فقط. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف سن الأضحية التي يتقرب بها إلى الله. لا تشتري أضحية لا تصلح لأن تتقرب بها إلى الله. إذا كانت غير مقبولة في سنها، كانت صغيرة، فهذه لا تجزئ، وإنما هو لحم يأكله المسلم وليست أضحية. كذلك من شروط الأضحية أن تكون خالية من العيوب، العيوب التي تمنع من الإجزاء. وهذه العيوب المانعة من الإجزاء أربعة عيوب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء أو العرجاء البين ضلعها أو ضلاعها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه أربعة عيوب. فالعوراء لا تصلح للأضحية، ولهذا ينبغي على المسلم إذا أراد أن يشتري أضحية أن ينظر إليها وأن يبحث عن هذه العيوب إن كانت موجودة أم لا. العوراء لا تصلح، ومن باب أولى العمياء لأنها أشد قبحا منها. كذلك المريضة التي يقعدها المرض عن المرعى، إذا كانت الشاة مريضة فهذه لا تصلح للأضحية. كذلك العرجاء التي يمنعها عرجها من مسايرة السليمة في ممشاها، إذا كان العرج ظاهرا بينا فهذه أيضا لا تجزئ. وكذلك العجفاء وهي الهزيلة، شديدة الهزال، هذه أيضا لا تصلح للأضحية. فإن كانت هذه العيوب غير ظاهرة، خفية، فلا حرج في ذلك، يجوز أن يضحى بها. فهذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها لا تصلح للأضحية. إذا كان عيب منها في الشاة فإنها لا تصلح للأضحية. كذلك العيوب التي في معنى هذه العيوب، أو العيوب التي هي أقبح من هذه العيوب، كمقطوعة الرجل ونحو ذلك، هذه من باب أولى أنها لا تصلح للأضحية. وأما العيوب الخفيفة التي لم تذكر في هذا الحديث وذكرت في أحاديث أخرى، كمقطوعة الأذن طولا ونحو ذلك، هذه مكروهة وليست، هذه للكراهة وليست للمنع من الإجزاء. إذا كانت الشاة كذلك فيكره التضحية بها، لكن لو ضحى بها لجاز له ذلك. لأن كثير من الأحيان نرى من يستهين بهذا الأمر، يشتري الشاة دون أن ينظر إلى هذه العيوب، مع أنها قربة تتقرب بها إلى الله. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختارون الشاة التي فيها جميع الصفات الحسنة، يختارون أحسنها وأغلاها ثمنا وأسمنها، لأنها قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الشروط، هذه الشروط التي ينبغي على المسلم أن يراعيها. وأعظم هذه الشروط على الإطلاق هو الإخلاص، أن تقصد بهذه الأضحية وجه الله. ليس الغرض من هذه الأضحية المباهات أو دفع المذمة عن نفسك، ليس الغرض منها اللحم فقط أو إدخال السرور على قلوب الأولاد، فهذا يحصل بالتبع. لكن ينبغي أن يكون غرضك الأول وهدفك الأول من هذه الأضحية هو وجه الله سبحانه وتعالى، هو تعظيم هذه الشعيرة، كما قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الذي يعظم هذه الشعيرة، يعظم هذه العبادة، فهذا دليل على ما في قلبه من تقوى الله عز وجل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعظم هذه العبادة، ينبغي أن يعظمها، لا ما يفعله بعض سفهائنا مع الأسف، الذين يحرشون بين الأضاحي. هذا التصرف الطائش الذي كان يترفع عنه أهل الجاهلية في جاهليتهم نراه في مجتمعنا. هذه عبادة أضحية، هذه قربة تتقرب بها إلى الله عز وجل، وستجد أجرها مدخرا لك يوم القيامة. فلماذا نسمح لأولادنا أن يعبثوا هذا العبث الذي يتنافى مع شريعتنا ومع أخلاقنا؟ لا يجوز للمسلم أن يؤذي هذه البهيمة لأنه نواها قربة إلى الله. البهيمة هذه تتعين، إذا تعينها الإنسان ونواها فهي التي تذبح يوم العيد، حتى لو كان عنده عدد من المواشي فإنه يعين الشاة التي يضحي بها. ولا يجوز للمسلم أن يستبدل شاة قد نواها للأضحية بشاة أخرى إلا إذا كانت أحسن منها، أما أن يستبدلها بشاة دونها فهذا لا يجوز. هذه الشاة إذا عينتها أضحية وقربة إلى الله عز وجل لا يجوز لك أن تلحق بها الأذى أو أن تلحق بها الضرر، لأن تعظيمها من تعظيم شعائر الله عز وجل. فينبغي أن نخرج من هذه العادات التي أدخلها بعض سفهائنا في بعض الأحياء، هذه التصرفات الطائشة التي تتنافى مع الإسلام وتتنافى مع أخلاقنا. علينا أن نعظم شعائر الله، فعظموا هذه الأيام بارك الله فيكم، عظموا هذه الأيام واغتنموها في فعل الخير وفي الأعمال الصالحة. وليعلم المسلم الذي هو معسر وغير قادر على أداء هذه العبادة التي هي الأضحية، إذا كنت عاجزا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من هذه الأمة. فالمؤمن لا يحزن، إن كنت قادرا على الأضحية فبادر بها، إن كنت عاجزا عنها فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عنك، فقد جيء بكبشين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فذبح الأول وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، ثم جيء بالثاني فذبحه وقال اللهم هذا عمن لم يضحي من أمتي، الذي لم يضحي من هذه الأمة قد ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبادروا بالأعمال الصالحة لا سيما في هذه الأيام المباركة، أكثروا من الذكر ومن التكبير، والذكر مشروع في هذه الأيام في جميع الأوقات، ولا ينتهي إلا بانتهاء أيام التشريق المباركة والتي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في خطبة لاحقة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وللعلم النافع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.